موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة من السيرة النبوية عنوانها مصير قادة المشركين يوم بدر. فكان قادة المشركين في مكة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أشد الإيذاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهو في مكة حين وضعوا الأذى على ظهره، فقال يومها: اللهم عليك بالملأ، اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أسماء القادة والصناديد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلما كان يوم بدر فوالله لقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في البئر، فاللهم عليك بأعداء دينك ورسولك صلى الله عليه وسلم في كل وقت وزمان، والحمد لله رب العالمين.